وهي قوله باب لا يعضد شجر الحرم. باب لا يعضد شجر الحرم محل الشاهد منها هذه الجملة وهي قوله لا ولا يعضد فيها شجرا لا يسك يدما ولا يعضد شجرا يعني لا يقطع شجرا. ومعنى هذا شجر الحرم لا يجوز قطعه بل يجب تركه. وهذا في الشجر الذي ينبته الله عز وجل. وأما الذي ينبته الناس من الزروع والأشجار التي يزرعونها فهذه يتصرفون فيها كما زرعوها يقطعوها ويحصدوها يحصدوا زروعهم ويستفيدون منها لأنهم زرعوها للاستفادة. الشيء الذي يزرعونه يستفيدون منه. وأما الشجر الذي ينبت في الحرم ولم يكن من فعل الناس ولم يكن في أملاك الناس وهم الذين زرعوه وأنتجوه فهذا هو الذي ليس لهم أن يتعرضوا له. وأما الشيء الذي هو من زرعهم ومن فعلهم فهذا لهم أن يتصرفوا فيه. فإن أحد ترخص ثم إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لكمال بيانه وفصاحته وبلاغته على الصلاة والسلام ما اكتفى بهذا الكلام الذي قاله حيث قال لا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك في يده أو يعضد شجرة. ولما كان الله سبحانه وتعالى حل له مكة في ذلك اليوم الذي هو يوم الفتح لساعة من النهار ومقصود بذلك من طلوع الشمس للعصر أن هذا هو الوقت أو الساعة من الزمان أو من النهار تصل بها ذلك الوقت. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أحل الله له مكة وخصه الله عز وجل بذلك بين هذا عليه الصلاة والسلام فقال فإن أحد ترخص بفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة ودخل مكة وعلى رأسه المغفر والرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه أنه قتل في مكة من أراد قتله حصل منه أنه دخلها فاتحا ومكة فتحت عنوه. فإن أحد ترخص بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن. يعني هذا شيء خاص لا ليس لأحد أن يحتج به. الرسول سد الطريق أمام من تحديه نفسه بأن يتخذ مما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم مستندا يستند إليه في القتال والقتال في مكة. فقال فإن أحد ترخص يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما بين حرمتها وأنه ليس في دم ولا يقطع شجر قال فإن أحد ترخص لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن الله أذن لرسوله ولم يأذن له. يعني هذه خاصة وإنما أذن لساعة من النهار وإنما أذن لساعة من النهار يعني هذا الذي أبيح لي إنما هو زمن محدد انتهى وقد عادت حرمتها اليوم اليوم كحرمت عادت حرمتها اليوم كما عادت حرمتها بالأمس يعني كما أنها محرمة قبل ذلك في اليوم الفائت وفي الأيام الفائتة وفي الأيام الماضية فإن حرمتها عادت كما كانت. وإنما هذه إباحة خاصة وترخيص خاص واستثناء خاص للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فإن أحد ترخص بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن له. وإنها عادت وإنما أذن لي وإنما أذن لي ساعة من النهار قد عادت حرمتها اليوم كما عادت حرمتها بالأمس كحرمتها بالأمس كحرمتها بالأمس كحرمتها اليوم قال وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس قال وليبلغ الشاهد الغائب وهذا أيضا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام فليبلغ الشاهد الغائب يعني من كان حاضرا يسمع الكلام يبلغه من غاب ومن لم يكن حاضرا سواء كان من الموجودين أو من الذين سيوجدون. وفعل أبي شريح هو من تبليغ الشاهد الذي كان غائبا ولم يكن

وهذا من خصائص الحرم المكي أن لقطته إذا وجدت لا يتملكها الإنسان النبي عليه السلام ثم يملكها كما هو الشأن في اللقط التي تكون في غير الحرم، لأن السنة جاءت لأن الإنسان إذا وجد لقطة في غير الحرم يعرف عفاصها وكاءها ويعرف قدرها وعددها وصفاتها ثم ينادي عليها سنة، فإن جاء طالبها في خلال سنة إلا تملكها وأنفقها، وإن جاء صاحبها بعد ذلك فإنه يعطيها إياه ويردها إليه ويضمنها له إذا كان أنفدها وإذا كان أكلها أو استعملها. أما لقطة الحرم فهي لا تحل إلا لمعرف، يعني أبدا يعرفها دائما، يعرفها دائما ولا سبيل له إلى تملكها، كتملك اللقطة الأخرى التي تكون في غير الحرم لا سبيل له إلى ذلك، وإنما هذا خاص بمكة فلقطتها يلتقطها من يعرفها أبدا، لا تلتقط للتملك بعد سنة وإنما تلتقط للتعريف أبدا. وإذا يئس منها بعد مضي السنين الكثيرة فإن الذي ينبغي أن يتصدق به عن صاحبها، أن يتصدق بها عن صاحبها. قال العباس يا رسول الله ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يختلى خلاها، لا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها ولا ينكر صيدها ولا يسقط لقطها إلا لمنشد معرف، قال العباس يا رسول الله للمنخر، يعني يريد منه أن يستثني المنخر، يستثني المنخر من هذا التحريم وهذا المنع. فقال ثم عل البين فقال يعني فإنه لبيوت لصاغتنا ولقبورنا، لصاغتنا ولقبورنا، في بعض الروايات لبيوتنا، لبيوتنا وقبورنا، يعني جاء في الروايات كلها الأشياء، جاء لصاغتنا جاء وهو القين لقيننا في بعض الروايات وبيوتنا وقبورنا. وهذا الإنثر هو طيب الرائحة وكانوا يستعملونه في القبور يسدون به الخلل الذي يكون بين اللبنات، عندما يضعون اللبن على الميت في لحده أو في شقه الذي يشق يجعلون بين اللبنات هذا النبت الذي هو الإذخر حتى يمنع من وصول التراب من خلال اللبن إلى المقبور، وكذلك يجعلونه في البيوت، يجعلونه فوق الأخشاب يعني يلي الخشب الذي سقفه به يكون بينه وبين الطين حتى لا ينزل الطين من بين الأخشاب، يكون هذا حائلا وماسكا له حتى لا ينزل. ولقيننا أو لطاقتنا وهما الحتادين، لأن هذا يستعمل في الخير ويستعمل في النار التي يستعملها الصاغة ويستعملها الحدادون في كما يصنعونه. فقال عليه الصلاة والسلام لم يذكر باستثناء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ودلنا هذا على أن الإنثر مستثنى وأن غيره قد منع محرم في هذا العموم الذي جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. تفسير عكرمة للتنفيذ، تفسير عكرمة للتنفيذ، تفسير عكرمة للتنفيذ، قال إن هو ضرب مثال، قال هو أن يأتي إلى طير صيد يظل سينحيه حتى يخلفه فيه ويجلس مكانه، اعتبر هذا من التنفيذ. ومن العلماء من قال إن هذا ليس من التنفيذ، ولكن كل إنسان يعني يبتعد من كونه ينحيه وكونه يأتي إليه ويجلس معه، وذلك يعني إن بقي يبقى وإن ذهب يذهب لا بأس بهذا، ولكن كونه يأتي ويشر عليه إشارة يجعله يهرب ويشرد هذا لا يصلح، لأن هذا يدخل تحت قوله ولا ينفر صيدها. وأما كونه يأتي ويجلس في الظل وهو

قال وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. هذا بيان في غاية البيان وفي غاية الفصاحة والبيان. ليس هناك بيان أفصح من هذا وأبين من هذا, يعني مؤكدات وألفاظ في غاية الإيضاح والبيان, تأكيد وراء تأكيد, يعني لك خلق السماوات الأرض إلى يوم القيامة وأنها ما حلت لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وحلت لساعة من النهار وهي حرام بحرمة الله. كل هذا في غاية الوضوح والبيان من الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده. وهذه الرواية التي أشار إليها البخاري في قبل في الباب الأول, باب لا يعضد شجر الحرم, عند حديث أبي شريح قال وقال ابن عباس عن سلم ولا يعضد شوكه. هنا يشير إلى هذه الرواية التي فيها هذا اللفظ, وبدلا من أن يأتي البخاري رحمه الله بهذا الحديث من أجل تلك الجملة اكتفى بأن يشير إليها. وهذه عادة في بعض الأحيان أنه يأتي بقطعة من الحديث يشير إليها ويأتي بها في مكان, ويأتي بالحديث كاملة في مكان آخر. وأحيانا يأتي بالحديث يشتمل على محل الشاهد وعلى زيادة, وأحيانا يأتي في هذه بجملة واحدة كقوله هناك قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شوكه. قال لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده, يعني معنى هذا أن الناس لا يتعرضون للشجر لا لورقه ولا لشوكه, بل يتركونه على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها ولا يتعرضون له, حتى الشوك لا يقطعونه وإنما يتركونه كما خلقه الله عز وجل. ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال إلا الإذخر, هذه الرواية قال لقينهم وهي تعادل الصاغة في الرواية السابقة, لأن القين هو الصائغ, هو الذي يعني يستعمل النار لصوغ الذهب ولصناعة الحديد وما إلى ذلك. هذه قال لهم يقال القين ويقال صائغ لصوغ الذهب, فقوله هنا لقينهم هي مثل قوله لصاغتهم فيما مضى. وبيوتهم هنا ذكر البيوت, وفي الحديث ذكر القبور, هناك ذكر القبور وهنا ذكر البيوت. فقد عرفنا أن البيوت أنه تسقف فيها وتجعل بين الخشب حتى تمنع من تساقط الطين من بين الأخشاب. وبالنسبة للصاغة يوقدون بها ورائحته طيبة. باب الحجامة للمحرم. لا بقي ربع ساعة. طيب هذا الإسناد فيه عن مجاهد عن طاووس, هل مجاهد يروي عن طاووس؟ من هذا الإسناد؟ قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس. يروي عن لأنه كله من التابعين, كله من التابعين, طاووس من التابعين. أيوه لكن يروي عن ابن عباس بواسطة طاووس. نعم هو يعني يروي عن ابن عباس بواسطة أو بغير واسطة, أقول هو يروي بواسطة أو بغير واسطة, لكن هنا بواسطة, هنا الذي أورده بواسطة عن مجاهد عن ابن عباس, عن مجاهد عن ابن عن, عن, عن طاووس عن ابن عباس هنا بواسطة, لكنه يعني يروي عنه بغير واسطة. حديث اللي رحمه عنه عن الأول يكرم عن ابن عباس, يكرم عن قال بغير واسطة, هو الذي يقول عرض المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره هو نفسه. ولهذا يقال مجاهدين من التفسير لأنه صاحب ابن عباس وأخذ التفسير عن ابن عباس وهو صاحبه الملازم له. قال باب الحجامة للمحرم. وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه الطير. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو أول شيء سمعت أقاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم